سمعت. يقول السائل: هل قتل المستأمنين من أصحاب الديانات الأخرى يعتبر من البدع؟ هل قتل المستأمنين من أصحاب الديانات الأخرى يعتبر من البدع؟ البدع والمنكر لا يجب قتلهم. من أعطاه ولي الأمر الأمان في بلد لا يجب قتله، وإذا ظن أنه قرب حصل بدعة لا يجب قتلهم ولا التعدي عليهم حتى يخرجوا إلى بلادهم. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المسلمين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلم واحدة يسعى بها أدناه وهم يدعون على من سواه. ونهى عن إخفار الذمم، لا يجوز إخفار الذمم ولا التعدي على من دخل بالأمان، يجب رده إلى بلاده ولا يتعدي عليه. التعدي عليهم لأنهم جاءوا لكذا أو جاءوا لكذا لا يجوز، منكر والعياذ بالله، خالف الشريعة. إذا كانوا من باري البلد على ولي الأمر يردهم إلى بلادهم، إذا دخلوا بالأمان عليه أن يحوطهم وأن يحميهم حتى يردهم إلى بلادهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.